بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع المجلس 26 من مجالس الإمام البغوي رحمه الله، وليبدأ الدكتور محمود فليقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم كنتم شهداء، يعني أكنتم شهداء، يريد ما كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي حين، يعني استفهام دلالته النفي. نعم. يعني أم كنتم شهداء، يعني ما كنتم شهداء. نعم. إذ حضر يعقوب الموت، أي حين قرب يعقوب من الموت. قيل لأنه لو كان الموت قد حضر ما كان سيقول شيئا. يبقى معنى حضر أي قرب وقت حضوري، وقت الموت. نعم. وكلما قرأنا القرآن الكريم سترى أن الموت إذا جاء فاعلا أخر عن مفعوله في جميع مواضعه. الموت إذا جاء فاعلا أخر عن مفعوله. يعني أكثر، أحسن ترتيب الجملة يا محمد: فعل، فاعل، مفعول. حضر فعل، أين الفاعل؟ أحسن، كان التركيب حضر الموت يعقوبا، فعل فاعل مفعول. ما الذي حدث؟ قدم المفعول. هل هذا التقديم تقديم على لأجل الصناعة النحوية؟ يعني هل النحو يلزم هذا التقديم؟ لا. إذا كان النحو لا يلزم التقديم لابد أن نسأل عن علة هذا التقديم. تمام. يبقى عند التقديم إما أن يكون لأجل الصناعة النحوية، يعني النحو هو الذي يوجب هذا التقديم. ابتلى إبراهيم ربه. أحسنت. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، يبقى حينما أسألك يا محمد ما الفرق بين التقديم في قوله وإذا ابتلى إبراهيم، هذا مفعول، ربه هذا فاعل، قدم المفعول على ماذا؟ هذا تقديم واجب نحويا، لأن عندي المفعول إذا اشتمل على ضمير يعود على الفاعل وجب تقديم المفعول. محمد مع عبد القادر، المفعول إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إذا اشتمل الفاعل وربه على ضمير يعود على المفعول وجب تقديم المفعول. اشتمل الفاعل وإيه؟ ربه، على ضمير يعود على ماذا؟ على إبراهيم، يبقى وجب تقديم. هذه تقديم نحوي صناعة. أما هنا يجوز أن أقول حضر الموت يعقوبا، وحضر يعقوب الموت في كل القرآن. حينما يأتي الموت فاعلا يؤخر عن مفعوله. تمام. ابحث عن أنت عنها يا محمد، تفضل. نعم. حتى تشتري دلالة التقديم. لماذا قدم الفاعل، لماذا قدم المفعول على الفاعل في كل ذكر، في كل آيات الموت فاعلا؟ نعم. حتى إذا جاء أحدكم الموت، أهو، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا. قيل نزلت في اليهود. يعني أنت يا أبو حمد إذا أردت مرة أن تخطب على الموت قل هذه، اخطب عن هذه. سؤال ستبدأ به خطبة الموت. لماذا كلما تحدث القرآن عن الموت وقد أتى فاعلا يؤخر عن مفعوله. بعد 9 آيات تقرأها تفهم إن شاء الله. خد. وكمان يا أستاذنا أذكر كلاما لحضرتك. أستاذنا ذكر كلاما سأله أحد الباحثين عندنا في الكلية عن قراءة شاذة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتى؟ ما أثر تنوع القراءات هنا؟ فأستاذنا أجاب بهذه الإجابة. ماذا قال؟ قال: هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن نبي الله يعقوب ليس كمثلنا. الله عليك، أحسنت. نحن يفجأنا الموت، أما يعقوب عليه السلام فكان إيه؟ مستعدا للموت. نعم. فدي ممكن برضه. قيل: نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود. وقال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران، فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقال عز وجل: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم، ففعل الله ذلك به، فجمع ولده وولد ولده وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي. جميل. طيب، إذن عندي هنا أمر تربوي أخلاقي، أن أنك إذا تحدثت عن تربية الأولاد خذ هذه الواقعة نموذجا رائعا في خوف الأب، في خوف الجد على أولاده وأولاد أولاده، وكيف يوصيهم بالحفاظ على الدين في أول الأمر. تفضل. استاذ معلش، ممكن الشيخ عبد المجيد على قراءة النصب ويعقوب اللي هي الأولى وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب تدخل معه في الجار في الأسرة؟ نعم. ده تفضل. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل عما لهم، والعرب تسمي العم أبا. هنا طبعا في هذا الموضع سبحان الله شيخ عبد المجيد، هذه آية من آيات الأسرة الرائعة والتي تحدث القراءات فيها حديثا رائعا أيضا. جميل. اسمع يا محمد. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، نعم نسلم له، وإسماعيل وإسحاق. هو من الذي يتكلم يا محمد؟ أولاد يعقوب. أولاد يعقوب. إبراهيم بالنسبة ليعقوب ماذا؟ جد. جد. وإسماعيل بالنسبة ليعقوب ماذا؟ عم. عم. وإسحاق بالنسبة ليعقوب ماذا؟ أب. يبقى عندي الآن جمع لأولاده الجد والأب والعم. الجد والعم والأب. تمام. لماذا؟ أولا لأن الأب والعم أخوان فيما يجب على الإنسان أن يتعامل معهم، يعني كما تتعامل مع أبيك تعامل مع عمك، فالعم سن الأب، هذه واحدة. والجد إذا فقد الأب فالجد مقامه. يبقى عندي الجد يحمل أمرين، يحمل الأبوة ويحمل الجد. ما معنى الأبوة؟ لماذا سمى الله أباك أبا؟ الأبوة هذه لها معنى. لماذا؟ لا معنى. وذلك تأتي قراءة هنا رائعة: قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم. لا، ستأتي الآن. ستأتي. نعم. والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. أهو عم الرجل ماذا؟ صنو أبيه، يعني كأبي، مثل أبي، يبقى العم كالأب. وقال في عمه العباس: ردوا على أبي. علي أبي. استغفر الله. ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود، وذلك أنهم قتلوه. نعم. إلها واحدا نصب على البدل في قوله إلهك، وقيل نعرفه إلها واحدا، ونحن له مسلمون، تلك أمة جماعة قد خلت مضت، لها ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. هذه الآيات ستكرر وسنقف معها وقفة مطولة. آية لها ما كسبت أمة قد خلت لها ما كسبت، سنقف لها الآن بعد دقائق. لا، تلك أمة قد خلت، هذه أول مرة تأتي، هي ستأتي المرة الثانية إن شاء الله الآن. أقرأ بسم الله. طد. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال ابن عباس نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى عليه السلام والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذا لا يزال موجودا الآن. نعم. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. وقال تعالى قل يا محمد بل ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم. بعلام نصب قوله ملة بل ملة، قول الأول مفعول به. هذا هو الأول، بل نتبع ملة، هذا واحد. وقال الكسائي هو نصب على الإغراء. جميل. نصب على الإغراء. كأنه يقول اتبعوا ملة إبراهيم. هناك فرق، هناك فرق بين الإغراء وبين المفعول به. الإغراء أنني آمر غيري وآمره بشيء محمود محب، الإغراء. فحينما أقول اتبعوا، أما النصب قلت بل نتبعوا، فالتوجيه الأول يخبر عن شأننا نحن، والتوجيه الثاني يخبر عما يجب علينا تجاه الغير. تمام؟ لا الحته معلش، شأننا نحن ازاي يا استاذ؟ مش فاهمنا بس. قل يا محمد لهم بل نتبع ملة ابراهيم. بس خلاص ماشي. هذا اذا المسلم يجب عليه، يعني انا هنا احب ان اجمع بين الاعاريب. لا افضل. فالاعراب الاول مقبول ومطلوب، أنه على الإنسان أولا أن يخبر عن نفسه بل نتبع ملة إبراهيم، ثم ينتقل هذا إلى أن تأمر الآخر على سبيل الإغراء. على سبيل هذا يعني طلب الشيء المحبوب، فقولوا بل اتبعوا. إذا أخبرت بالإعراب الأول عن المحذوف، وأخبرت بالإعراب الثاني عما يجب عليك. كأن المعنى يتنوع كما يتنوع بناء على تنوع القراءات، فإنه يتنوع بناء كذلك على تنوع الإعراب. جميل. أحسن. أي اثنين فضل. كأنه يقول اتبعوا ملة إبراهيم، وقيل معناه بل نكون على ملة إبراهيم، فحذف على فصار منصوب نزل خفض. جميل ثلاث أحسنت. زي ولا يسأل حميم حميم. آه طيب، يبقى أنا عندي الإعراب الثالث ما فائدته ما دلالته؟ دلالته أنهم متمكن، أنا بس أقول نحن متمكنون على ما تضحك بارك عليه في نفس الموضوع، على أولئك على هدى من ربهم التمكن، تمكنوا في اتباع ملة إبراهيم. كان إعراب دكتور محمد ثلاثة وكل له دلالته. جميل طب. نحن متمكنون من ملة إبراهيم. نعم تمام. حنيفا نصب على الحال عند نحاة البصرة، وعند نحاة الكوفة نصب على القطع. أراد بل ملة إبراهيم الحنيفة، فلما سقطت الألف واللام لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه فنصب. آه لا لا تتساءل لا تتساءل، هنا كلام مهم جدا جدا جدا. افهم افهم محمد، عشان قد تسمعه في الهاتف لا تسمعه لا تفهمه. من اتصل؟ طيب بص يا محمد، احنا عندنا الالف والالف واللام دي لها شغل جميل جدا في الاعراب يا حبيبي. تمام. يعني مثلا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. احسنت، قصدك كيف ان الجنه مأوى؟ فالجنه ايه؟ يقول النحاة الكوفي اذا حذف المضاف اليه وكان ضميرا قامت الالف واللام مقام، فبيسموها الف اذا حذف المضاف اليه. انا امهد لهذه، ما انا برضه التمهيد اذا حذف المضاف اليه. اه وكان قام قامت الالف واللام في اول المضاف مقامه. عوض يعني عوض. تمام. يبقى اصل الكلام ونهى النفس فان الجنه هي مأواه، قال فان الجنه هي المأوى، يبقى الالف واللام هنا ايضا. هنا ماذا قال؟ بل ملة ابراهيم الحنيف. بل ماذا ولا ماذا؟ الحنيف، هذا هو الاصل. يعد الصفه لابراهيم. نعم. لما سقطت الالف واللام، يبقى عند الالف واللام عند نحاة الكوفة لا عمل. يعني ممكن واحد يعمل بحث رائع جدا اسمه ال او الالف واللام لا ماشي بين نحاة الكوفة والبصرة، ما كنت اود ذلك، بين الاسقاط والحذف عند النحويين، عند النحويين واثره الدلالي او اثره في المعنى. طبعا في القرآن الكريم ما حبس ايه. تمام. لا. فهنا عندي البصريون قالوا حنيفا حال، حنيفا ايه؟ حال يعني بل نتبع ملة حالة كونية حنيفة. وسلفهم كلمة حنيفا يعني ايه دلوقت؟ الكوفيين قالوا اصل الكلام بل ملة ابراهيم الحنيف. ابراهيم ماذا؟ الحنيف. فلما سقطت الالف واللام والصفة لابد أن تتبع الموصوف، فإبراهيم معرفة. إبراهيم ماذا؟ معرفة. إذا كنا نحتاج لماذا؟ الحنيف. الحنيف سقط الألف واللام، فنصب لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع منه فانتصب. هذا ما يسمى النصب على القطع عند الكوفيين. وصلت؟ وصلت. يعني النصب عوض عن الألف واللام. قال مجاهد، قال مجاهد الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. قال ابن عباس الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وأصله من الحنف. نعم. وهو ميل وعوج يكون في القدم. وقال سعيد بن جبير الحنيف هو الحاج المختتن. يبقى هذه الدلالة، الدلالة الأولى الميل، يبقى معنى حنيفا أي مالا. نعم. مالا عن يا محمود؟ أكيد مالا عن الباطل يا الإسلام. نعم. فهمت؟ يعني كلمة حنيفا يعني مالا. نعم. مالا عن شيء إلى شيء، هو مالا عن ماذا؟ مالا عن الباطل يا الإسلام. تمام. أدي الأول. اثنين، اثنين الحنيف هو الحاد المختتن. جميل. وإبراهيم الخليل عليه السلام هو أول من اختتن وهو أول من أذن في الحج كما شرح القرآن الكريم. وقال الضحاك إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج، وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلم. قال قتادة الحنيفية الختان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وإقامة المناسك. هذه الأوصاف التي نعم فضل. وما كان من المشركين. ثم علم المؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني القرآن وما أنزل إلى إبراهيم علم المؤمنين طريق الإيمان. هذا عنوان بحث رائع. شوف مذكر الكتاب كيف تستخرج عنوي تعليم المؤمنين طريق الإيمان في القرآن أو كيف علم القرآن المؤمنين طريق الإيمان. الطريق ما شاء الله. إذا جمعتها في القرآن أخرجت كتابا أو أخرجت موضوعا رائعا. أو حينما تقرأ محمود يا محمد الكتاب كيف تستنبط محمد أبو علي كيف تستنبط منه طريق الإيمان طريقه. هو قال ثم علم المؤمنين طريق الإيمان تعرف طريق الإيمان. وهو عشر وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أولاد يعقوب وهم اثنى عشر سبطا. جميل. طبعا كلمة الأسباط كما تعلمون جاءت القرآن في خمسة مواضع. لماذا لا تكتب؟ كلمة الأسباط كما تعلمون جاءت في القرآن الكريم في خمسة مواضع. نعم. حتى نفهم ما معنى كلمة الأسباط. هذه الكلمة في اللغة العربية الصبط أو الصبط يعني فيها الكسر وهو الأرجح وفيها الفتح مفردها الصبط أو الصبط إلا أن الأرجح ماذا الصبط. الشجرة لها أغصان كثيرة وأصلها واحد. ده أصل الكلمة. عند كلمة الصبط في كلام العرب يعني أصلا الشجرة أغصانها كثيرة وأصلها واحد. جميل. وهذا سيخدمنا في أمر. العامة يقولون بأن الأسباط أولاد البنات ويفرقون بين الأسباط والأحفاد فيجعلون الأحفاد أولاد الذكور والأسباط أولاد البنات. هذا مذهب من سبت رسول الله العامة يبقى عند الرأي الأول الذي عليه العامة ولن نقره وإن كان لهم أدلة لكن لن نقره بالذب هذا. نأكد معايا مولان أخذ معاي. قالوا الأسباط أولاد البنات يعني أنا حينما تتزوج بنيتي سمية وتنجب أولادا هؤلاء الأولاد بالنسبة لماذا أسباط. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين وهما أولاد فاطمة قال إيه سبتايا تبتدي. طيب الرأي الثاني أن الأسباط ولد الولد عموما يعني سواء كانوا ذكورا. لما لا تكتب يا بوعل؟ طيب أن الأسباط أولاد الولد عموما سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ولذلك في اللغة يشهد لهم أن العرب قالوا السبط الجماعة الذين يرجعون إلى رب واحد. ما أقصد الرب يعني الإله؟ أصل واحد. تمام. الرأي الثالث أن الأسباط قبائل بني إسرائيل. الرأي الثالث؟ ما احنا عندنا بقى دلوقتي أولاد البنات أولاد الولد عموما ذكورا وإناثا القبائل. كلمة الأسباط القبائل. نعم. القبائل عموما ولا قبائل بني إسرائيل خصوصا؟ قبائل بني إسرائيل. الجمهور على أن كما قال الشيخ فوزي الآن على أن الأسباط هنا يعني قبائل بني إسرائيل. والذي أراه أن هذا ليس قويا. طب وما الدليل إلى ذلك؟ إن الأسباط هنا هو أولاد سيدنا يعقوب الذين من صلبه، لأن هل قبائل بني إسرائيل كلها أنزل إليها كتاب أو كلها كانوا أنبياء؟ نقرأ الآية. الآية تقول إيه؟ سواء آية البقرة هنا أو آية النساء. اقرأ الآية مرة أخرى وركز معي. اللي يقولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. في الآية بتاعت الأسباط. قولوا آمنا وما أنزل إلى. إحنا إذا الآن إذا قلنا بأن الأسباط القبائل 12 عندنا هنا قال أنزل، وعندنا في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والأسباط والنبيين من بعد أوحينا يعني قال أسباط. فهل أوحى الله إلى القبائل 12؟ لا لا، هذا يصعب. ولذلك آية النساء وآية البقرة هنا وآية أن الله تبارك وتعالى أخبر أن منهم من كان يهوديا ونصرانيا ترجح لدينا أن الأسباط هم 12 ولدا من ذرية سيدنا يعقوب، كانوا كلة أنبياء. ولاده. تمام. الأسباط ولاد. أنا قلنا هو. أنت ما حضرت معنا؟ يعني الأسباط مش هم أخوة يوسف عليه السلام؟ لا. سمعت إليها الآن. مع هذا؟ نعم. يبقى عندي الأسباط يعني إيه؟ يعني أولاد الأولاد. أولاد القبائل البنات. أولاد البنات. إحنا هناخد الطريق الوسط اللي هو إيه؟ ورددنا القول الأول بقى لدكتور محمود. اللي هو. القبائل. القبائل بأنه يصعب أن يكون الله عز وجل قد أوحى للقبائل الـ12. تمام. ورددنا القول الأول بأن الله تبارك وتعالى تكلم عن أسباط سيدنا يعقوب وهم أولاد أولاده من الذكور. أيوة. فالعموم هنا أعم. أيوة. ولد الولد عموما. تمام. يعني أولاد يعقوب وهم 12 سبطا واحدهم سبط سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده، ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل طبعا من العرب الحديث من بني إسماعيل. حديث أن الحسن والحسين رضي الله طبعا هناك رواية في سنن ابن ماجه. هل عرفت آخر حديث في سنن ابن ماجه؟ ما هو؟ اللي هو إيه؟ حديث الإرث يا بني إليكم الورثون. طيب يعني تنبه شو تعالى برضو كيف تصيغ المعلومة. يعني حينما تقول الناس ما آخر حديث في سنن ابن ماجه. تمام. عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له. دائما أنا أحب هذا، أحب أن أركز على جانب أسري رائع، سواء كان في الآية هنا أو كان في السنة. هو ماذا؟ مرة تحدثت عن مسألة الحفدة، بينينا وحفدة. الحفدة على معنى أنهم الأصهار، لأن أحيانا أجد علاقات أسرية متقطعة مع الأصهار. يعني أخوان أولادي، جد أولادي، هو نسيبي. تمام. وهنا ايضا الجد كما يراعي اولادي الذكور يراعي اولاد البنات، ابن اخت القوم منهم. تمام. وهنا هو الى طعام دعوا له. فاذا حسين يلعب في السكتين، قال فتقد وإياك أحد أن يسألني ما معنى السك. نحن بنقولها أصلا استعملها الطريق أنا تتبعز يا السكة يا السكة أنا لأدل فإذا حسين يلعب في السكة قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا يحل عليه ويضحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه هذه تسمى الفأس هذه تسمى فأس الرأس يبقى إذا قلت أعطيني فأسك لا تعطيني فأسك وأعطيني فأسك الفأس الذي أريه والفأس الذي التنغيم هنا يتضح أعطيني فأسك ولا تعطيني فأسك لا تفهم مسائل يا محمود فهمها له كلاهما جاء في القرآن في السنة الفأس اللي هو مؤخرة الرأس طب الفأس الثانية الفأس هي الآلة وليس الفأس هي المعول فعندما يقول أعطيني فأسك ولا تعطيني المعول ولا تعطيني فأس فهم والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط معنى سبط من الأسباط لكن معنى كلمة متى أقول على ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء معلوم ما هو معلوم أن الحسين ابن فاطمة ماذا يتكلم السبط من الأسباط لأنك يا محمد قد تنجب ابنتك أولادا ومعلوم أنك جده ومعلوم أنهم أصبر لكن دلالة اللفظ نفسها أنك تقول أنهم فروع من شجرة هي أنا والشجرة تغذي الفروع والفروع ثمرة للشجرة فالكلمات تنبئ عن علاقة الجد بهذه الفروع وعلاقة الفروع بهذه الشجرة وأنها لا تنفك أبدا وأنها يجب أن تثمر الله من بعضهم البعض الله يعبر عنها أثبات لماذا؟ من بعضهم البعض صرح لا مستريح والله من بعضهم البعض تمام باختصار مش خير وصلت؟ حسين ابن من؟ ابن فاطمة ابن فاطمة يعني هل هناك هل احتاج هذا الى ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاصل معلوم حاصل لا حسين منه لماذا يعني هقول وحسين هو ابن بنتي سبته من الاسباط بمعناها العام ابن بنتي تعريف المعرف تنكير ما معنى حسين ابن بنتي هما يقصدوا هذا هو يقصد ديات الكلمه ماذا ان السبت حسين سبت ما معنى سبت السبت فرع متعلق بالشجرات لا ينفك الفرع هذا ثمرة للشجر فإذا الشجرة كانت ناضرة أثمرت فرعا رائعا وليس هناك فرع إلا ينتج من شجرة أصلها ثابت هو يتكلم بأن هذا السبط من الشجرة التي هي أنا وإذا كانت الشجرة هي نبوة وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فالفرع منه يعني علاقة بين الأصل والفرع واضح ولا ما واضح يعني أستطيع أن ألخص هذا الكلام فأقول النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أراد بهذه الكلمة هو أن يصور أن حسين ابن ابنته منه كالسبط من الشجر أحسن مش إخبار إنه ابن ابن بنت ما الإخبار ابن بنت هو معروف رابط آخر بعيد يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا نفهم أن الله تبارك وتعالى حينما يقول قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاد أولاده كتمش كده مش كتمش كده لكنه يريد أن يقول بأن أولاد أولاده وإن لم أسميهم بأسمائهم وإن لم أذكرهم صراحة فهم فروع لهذه الشجرة فكما كانت الشجرة قوية كانت الفروع مثمرة عرفت ما دلالة أن عبر عن أولاد الأولاد بالخصب؟ لماذا؟ ترابط الاتصال القوي والترابط بين الفرع والأصل. تفضل. حتى يكون والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون يعني يجعل للحسين مكانة في قلوب الصحابة. آه نعم بس أنا أحسنت هي كذلك. لكن هذا أنا رجعنا إلى آية البقرة. نفهم لماذا عبر بالأسباط. هذا عملك. فهم؟ طيب. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من هذا هو القول الثاني. والشعوب من العجم. وكان في الأسباط أنبياء، ولذلك قال وما أنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. تمام. وما أوتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أوتي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى ونحن له مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله. أيمن لو أنا سألتك الآن وأنت وأنا أقرأ الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي، لماذا غاير بين الفعلين فذكر أولا أنزل وذكر مع موسى وعيسى أوتي؟ سجل هذا سؤالك. حلو سيد أحمد. أنا هنا السؤال ما فهمت السؤال، فهمه لو يا دكتور محمود. نعم لماذا قال لو تأملت الآية محمد قال إيه وما أنزل إلى إبراهيم ومع سيدنا موسى وعيسى، قال وما أوتي موسى وعيسى ما قالش وما أنزل إلى موسى وعيسى. هل ممكن أقول لك لا لا أنت فهمت السؤال لسه. قولوا آمنا بالله آمنا بالله وما أنزل، جاب كلمة أنزل إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق أنزل أنزل ثم قال وما أوتي موسى. أحسن هذا هو السؤال الذي نقصده. لا احنا ان شاء الله دكتور الشيخ ايمن اتفضل اكمل. قوله تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به اي بما امنتم به، وكذلك كان يقراها ابن عباس والمثل صله. صبر طبعا هذه الايه او هذا التركيز من التركيب المشكله. مشكله بالكاف فتح الكاف مشكله ومشكله مشكله يعني تشكل على الإنسان ومشكلة بالنسبة لي مثلا يعني. لماذا؟ وخاصة أنها ترتبط بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن آمنوا بمثل الذي آمنتم به يبقى ما بمعنى الذي. فإن آمنوا إيه؟ بمثل الذي. تمام. ما يقول فإن آمنوا بما آمنتم به إيه مثل هذه؟ هذا هو الشاهد. الإشكال أي كلمة إيه؟ مثل. يعني لو القرآن يقول فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، لكن هل لو آمنوا هل الذي آمنا به مثل؟ لا. فنريد منهم أن يؤمنوا بمثل ما عندنا. محمد أبو عل اصحى، عشان السؤال ده صعب متعب. نفسي. اقرأ يا معي اقرأ يا معي أقولك. بس حلو هم الله يطلب منه أن يؤمنوا بما آمنا به أو بمثل الذي آمنا به. شاطر صبر. تمام. السؤال هل الذي آمنا به مثل؟ لا بقى عاد إشكالان. الإشكال الأول أن الله أثبت للكتاب أو للنبي مثلية صح. والسؤال الثاني لو ثبت وآمنوا به أي اهتدونا كما أننا آمنا واهتدينا والحمد لله، هذان هم الإشكالان. العلماء لهم ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب في التعامل معها. الرأي الأول قبل أن نلجأ البغو ونعلق أن الباء زائد صلة الباء يبقى فإن آمنوا مثل ما آمنتم وتكون ما مصدرية. خد بالك عشان المعنى فإن آمنوا مثل إيمان ده صعبة جدا. يبقى هو لا يريد أن يؤمنوا بالكتاب عموما نحن يريد أن يؤمنوا مثل إيمان أبي بكر وإيمان عمر وإيمان عثمان وما إلى ذلك. كان عليك أن تذكرني ذكرتني فإن آمنوا إيه مثل يا محمد أصحى يبقى الرأي لا تطلب منك هذا يبقى كل قول وما دلالته يبقى وأنا بذكر كده الرأي الأول أن الباء صلة فما معنى ما وما معنى الجملة ما مصدري ويكون الكلام فإن آمنوا مثل إيمانكم أي مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة فقد اهتدوا وفي هذه صعوبة ومشقة عليهم. ده رأي الأولاني ولذلك من جميل القرآن هنا أنه قال اهتدوا بالمطاوعة ولم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد هدوا وأيضا لم يأتي بأمر آخر أنه لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فأولئك هم المهتدون كما قال في سورة التوبة فعسى هي أحسن بعدات التعبير سنفهمه الآن. يبقى الرأي الأول اسقني ماء يا محمد الرأي الأول أن الباء يا محمود يا محمد الرأي الأول الباء إيه صلة ومعنى ما مصدرين والمعنى فإن آمنوا مثل إيمانكم مثل إيمانكم مصدرين لا مصدرين لازمكم معنا خبير القول الثاني لازمكم خير اسمع بقى ان مثل هي التي هي الصله ايوه كلمه مثل هي ايه الصله تمام ان مثل ايه هي الصله ويكون المعنى فان امنوا بما امنتم به وتكون ما موصوله اي فان امنوا بالذي امنتم به فقد اهتى وهذا الذي اميل اليه طب لماذا؟ أبعد عن التكلف شوي. لا وهذا الأول فيه تكلف؟ لا فيه شدة. شدة لا التكلف ال. شدة. شدة. أحسنت يا دكتور محمود. شدة بعيدة جدا اهتدوا. ما قلت هود زي ما قلت يعني اهتدوا يبقى اتبعوا. طيب جميل. البراءة يا شيخ. إيه الصلة؟ مثل. وتكون ما موصولة. يعني فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. تمام؟ وهذا فيه تخفيف كما قال الدكتور محمود في مسألة حجم وكيفية ومقدار الإيمان كم رأيك ده؟ عشان تحل مشكلة الرأي الثالث الكلمة فإن آمنوا بمثل هنا هو الكتاب نفسه يعني فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم جميل بمثل ما آمنتم به ولا في محذوف ما يعني كان فإن آمنوا بالذي آمنتم به مثل ما آمنتم لا أنا حاضر بص هو جاءهم كتاب ولا لم يأتيهم كتاب موسى أرسل إليهم بكتاب عيسى أرسل إليهم بكتاب فالله يقول فإن آمنوا بكتاب مثل الذي مثل كتابكم هذا يعني أنتم بآمنتم بالقرآن هم كانوا يؤمنوا بماذا وفي هذا طعن لهم أنهم لم يؤمنوا لا أصالة ولا فرعا بكتابهم وإن آمنوا بكتابهم حقا لا آمنوا بالنبي لأن كتبهم بشرت والله بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا إذا الرأي الرابع ليس لم يأتي ليه الرأي الرابع لم يأتي ليه اللي هو إيه؟ إذا أذكر الثلاثة أقوال في الآية شبه محمد نحن نتكلم عنها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به كنا نطرح إشكالا ظاهريا هل الكتاب لقرآننا مثل وهل إذا وجد فآمنوا بمثل هذا القرآن يهتدون كما اهتدينا فأجبنا كما ستسمع الآن من الدكتور محمود ملخص الكلام مرة أخرى للإجابة على هذا الإشكال عن الشيخ محمد هناك ثلاثة أقوال أما القول الأول فهو اعتبار الباء زائدة فإن آمنوا بمثل الباء التي لحقت كلمة مثل في الأول دي زائدة وأصل الكلام فإن آمنوا مثل إيمانكم لأن ما في هذه الحالة ستكون مصدرية مثل ما آمنتم به يعني مثل إيمانكم يعني تؤول الماء ما وما دخلت عليه تؤول المصدر فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا يعني مثل إيمان أبي بكر وعمر وهذا القول فيه من الشدة ما فيه يبقى القول الأول الباء زائدة القول الثاني إن مثل هي اللي زائدة فإن آمنوا بمثل شيل مثل فإن آمنوا بما آمنتم به يعني بالذي يبقى ما هنا تختلف ما على القول الأول مصدرية أما ما على القول الثاني فموصولة بمعنى الذي وفي هذا القول من التخفيف ما فيه القول الثالث فإن آمنوا بمثل يعني بالكتاب فإن آمنوا بالكتاب الذي أنزل عليهم يعني مثل ما آمنتم أنتم بكتابكم يا أستاذنا هذا الكلام صحيح نعم. فإن آمنوا بكتابهم كما آمنتم أنتم بكتابكم وفي هذا إشارة إلى أنهم لم يؤمنوا بكتابهم أصالة نعم فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم أنتم بكتابهم لا لا فإن آمنوا بكتابهم الذي أنزل عليهم كما آمنتم أنتم بكتابكم فقد اهتدوا وفي هذا إشارة إلى أنهم لم يؤمنوا أصالة بكتابه جميل أحسن تمام بس اللفظ الكلمة تحتمل كل ثلاث معاني أحس الخلاصة المعان تحتمل صح سنت تحتمل نعم بس كيف نرد على من يقول بأنه ليس هناك زائدا في القرآن الكريم ليس زي اسمها صلة توكيدية توكيد يعني تؤكد المعنى يعني كأن مصطلح زائد ده يعني نحويا صلع بس لكن على القرآن بنقول زيد للتأكيد أو يعني هو صلة للتأكيد طب اللي بيقول متعرفش لا تذهب بس زيد وما تيجي خرا يقول لك لا زيد وما أنزل ولا ما جت كلام كذا يتكلم يعني في البدء بوما أنزل على أنه يعني حولها إلى نبي طيب طيب حاضر دي بس نزعل إذا عندي القول الثالث هنا يعني مدح للمؤمنين في أنكم آمنتم بالقرآن أو بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريم وهم صحفوا وحرفوا لأن الله جعل إيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا يحتجى به ويطالب به الناس فالآية ترفع شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه أن الله تبارك جعل إيمانهم مثل. والنموذج الذي يحتذى به وأن من آمن مثل إيمان هؤلاء أو بالذي آمنها به هؤلاء فقد اهتدوا سواء كانوا ممن سبق أو ممن لحق هذا واضح جميل يعني ده تشديد للخطاب الدين تمام دي والله مرحبا لو واحد بيتكلم عن الصحابة الآية دي أصلا الله محد ده رائع جدا في رفع شأن الصحابة واحد يتكلم ده اسلوب جميل طيب الرأي الرابع ان الآية على سبيل التبكيت والمعنى حصلوا دينا على مثل هذا الكتاب لو وجدت ده بتاع حضرتك لا لسه كمان التبكيت هيحصلوا دكتور في حاجة في أظن مثل هذا الكلام يشهد له قول الله فليأتوا بسورة مثله أحسن أنا شفت واشن أدي آخر معدس طب كيف هذا فهم معدس نعم جاي هذا فهم يعني هو ماذا هو الله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله يبكتهم مش هتلاقوا زي يقول لهم يعني آمن المؤمنون أو صحابة النبي آمنوا بالقرآن آمنوا بمثله إن وجدتم من أين سيأتيكم يعني يقولون آمنوا بمثله هذا واضح بس هذا اللي في السياق ده استبعد شوية لأن الله تبارك وتعالى كأنه يقول في الآن اللي بعد في الكلام اللي بعده فإن تولوا موسى إن تولوا فإنه يقول ادعوهم إلى أن يؤمنوا بمثل إيمانكم فإن تولوا لم يقبلوا الإيمان كإيمانكم فإن تولوا موسى تولون عن الأضاعة تعرف الرأي الخامس أن الله تبارك وتعالى يعلمنا طريقة رائعة في الدعوة وهو أنهم أن الله يقول لهم أمة النبي وهؤلاء سواء في الإيمان بالله فهم آمنوا بالله ويعلمون أن الله خالق وأن الله رازق ولئن سألتهم من خلق والآيات شاهدة كثيرة في ذلك ويؤمنون بأنبياء فمنهم من آمن بموسى ومنهم ومنهم الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لهم هم آمنوا كما آمنتم وهم يعلمون إلها خالقا كما تعلمون أنتم إلها خالق وهم آمنوا بنبي كما آمنتم بنبي إلا أن إيمانكم في الفروع ابتعد عن البدعيات التي وقعوا فيه فهم إن آمنوا بخالق رازق قالت منهم طائفة بالحيلول وقالت طائفة منهم بالاتحادي وقالت طائفة منهم بأن الله له ولد وقالت طائفة منهم بأن الإله ابن عيسى ابن إله وما إلى ذلك فالله تبارك وتعالى يقول لهم هم إن آمنوا في الأصالة إلا أن فروعهم ابتعدت بهم عن مثل دينكم الذي خالص أصالة وفروعا صعب عليكم لا هي جميلة بس من أين أخذ هذا الكلام ده يعني لو ماذا اللي هو الكلام اللي حضرتك قلته ده إن هم وإن آمنوا أصالة إلا أنهم انحرفوا في الفروع ليسوا ليسوا مثل أنا حينما الله يقول مثل إيمانكم جميل آمنوا إيمانكم تمام ماشي. حينما أقول مثل الإيمان يبقى هو إيه المطلوب واضح الحمد لله وصلنا يبقى في هذه الجملة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يبقى أثبت لهم إيمان كما أثبت للصحابة إيمانا تمام صح أثبت لهم إيمانا كما أثبت للصحابة طب من أين أثبت من أين أثبت لهم إيمان؟ من أين أخذ إثبات الإيمان لهم آمنوا من قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم جميل يعني هم آمنوا لكن لم يؤمنوا كما آمن هؤلاء تمام هم آمنوا أصالة وآمنوا بأن الله عز وجل هو الخالق كما آمن المسلمون بأن الله عز وجل هو الخالق لكنهم انحرفوا بعد ذلك في الفروع ولم يصيروا كما كالمسلمين الذين آمنوا أصالة وفروعا أما الرأي الخامس فيه مش فيه ترابط بين آيات القرآن نعم طيب الآيات التي قبل هذه الآية تدعوهم هم قالوا كلاما أمر يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا دعوا اليهود والنصارى يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فالله تبارك وتعالى يقول كل ملة إبراهيم حنيفا ثم أمرنا أن ندعوهم إلى أن يقولوا آمنا قولوا أنتم لهم يا مسلمون آمنا بالأنبياء جميعا وما أنزل على الأنبياء من شرائع فإن آمنوا بمثل هذا الإيمان أنكم آمنتم بالله وما نزل على وما بملة إبراهيم وما نزل على جميع الأنبياء فيكون هذا هو المطلوب منهم فيكونون مثلكم فقد اهتدوا الترابط يعني إن هو طب ما هو نفس الكلام برضه بنحل بقى إشكاليات على نفس الترابط ده يعني بقى بمثل ما آمنتم مثل ما آمنتم نحن آمنا قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم فنحن نؤمن بالله هم آمنوا هم آمنوا لكن إيمانهم ناقص في تتمة الأنبياء نعم الله على رأي رب أثبت إيمانا وأثبت لهم إيمان أثبت لهم إيمانا ناقصا مع ذلك هذا ما يقول هذا ما المقصود هذا المقصود هذا بالضبط جميل أنا أقول يعني مقبولة وقال بها علماء أجلاء كبار نعم تمام الرأي الخامس بالنسبة للرأي الخامس يعني لو لو سمينا اتصالهم عيسى فرعا ألا ينصب الأصل؟ لا شوف إيه اللي حصل. هم حينما نزل عليهم عيسى أول ما نزل اتخذوه على الفور إلها ولا بعد مسألة الصلب؟ بعد الصلب. فهو يقول إن إيمان أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يتغير بتغير شيء تمام. أما إيمانهم فكان في الأصل إيمان إلا أنه حرف بعدم ثباتهم على الإيمان الصحيح. وصلت؟ يعني انتهى الإيمان بعد انتهى تمام. أن كلمة مسك مثل في لغة العرب تأتي بمعنى نفس الشيء وصفة الشيء. تأتي بمعنى ماذا؟ في القرآن الكريم كلمة مثل ترد بمعنى نفس الشيء أو أصل الشيء. مثلا أحسنت مثلا هذه يعني ليس كمثله شيء يعني ذاته نفسه شيء صح. فالعلماء يقولون كلمة مثل نفس أو ذات أو وصف. يعني حينما يقول ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون إيش معنى مثل الجنة التي وعد المتقون؟ نفسها. الله يفتح عليه الجنة التي وعد المتقون الخبر عن الجنة. فهل معنى مثل الجنة والله يتكلم عن مثل الجنة؟ لا ولا يتكلم عن الجنة؟ لأن كلمة مثل تأتي في لغة العرب بمعنى نفس الشيء أو ذاته أو ذات الشيء. وهنا فإن آمنوا بنفس ما آمنتم بذات ما آمنتم بوصف ما آمنتم فقد هذا ولا إشكال على هذا. بس انتهى الأمر. وصل يا شيخ أيمن؟ أنا عارف على رأيك ما دلك تقوله. هو في الآخر من المطلوب منا أن نكون على علم بالنسبة. بس أنا لماذا نذكر خمسة ولا ستة كده؟ لماذا نذكر أخوال الستة؟ لأنك إذا قرأت رأيا في كتاب وسألك واحد سيكون عندك خلفية عنه تستطيع أن توضحها. أنت الآن في سبيل تحصيل الأقوال والأراء. نعم في الآخر وأنت تخطب على المنبر أو أنت تتكلم ومن الناس قد تختفي بقول واحد لكن بعيدك. أنت الآن تخطب على المنبر فقلت هذا واحد تحت تقول إذا قرأت هذا تقول صح فواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لكن أنا قصرت على هذا. هذا واضح؟ نعم. ولعل الأخير أيسرها ويشهد له من القرآن. نعم. أن كلمة مثل يا محمد مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. تمام. لا بس دي قد يطلق على مثلي. لا ومثل كلمة طيبة أي الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. تمثيل الكلمة بالشجرة. مش نفس. مش ذات. تمام محمد؟ يبقى فإن آمنوا بمثل ما حاصل الأمر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذكرنا فيها ستة أقوال. كثير من العلماء على القول الأول والثاني أن الباء صلة وأن ويترتب عليها نوع ما أو أن مثل صلة. ثم تفرعنا إلى الأقوال الأربعة التي قال بها جماعة من العلماء وانتهينا بالقول السادس أن مثل ترد في لغة العرب وفي القرآن الكريم بمعنى نفس الشيء أو وصف الشيء ويكون المعنى في الآية فإن آمنوا بنفسي ما آمنتم به أو بوصف ما آمنتم به فقد إيه؟ فقد اهتدوا. تفضل. لا قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما آمنتم به. احنا عايزين بقى حد من حضرتك اختار حد يفسر كلام البغوي يعني ينزل دي بقول الكام. تمام احسنت الله يفتح عليك. بما آمنتم به يلا يبقى البغوي هنا ذهب يا محمد ابو علي. استنى القول الثاني. خلاص الشيخ القول الثاني احسنت. وكذلك كان يقرأه ابن يعني ايه القول الثاني يا مولانا؟ القول الاولاني يعني لا انا مش دعوه الاول يعني ايه القول الثاني؟ ما لا لا بصريه ايمانكم. لا القول الثاني ده الذي يعني مثل هي اللي مثل زائده. وكذلك كان يقرأه ابن عباس والمثل صله فقوله تعالى ليس كمثله شيء اي ليس هو كشيء. وقيل معناه فان امنوا بجميع معنى يقرأه ابن عباس اي يقرأها قراءه تفسيريه يعني مش قراءة القرآن لا لأن قراءة ما يقرأ إيه الذي ورد لنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات على قسمين أو على قناتين ما خالف رسوم المصاحف وكانت دلالته أمرين، التفسير أو بقاء ما نسخ. القناة الثانية أو المحور الثاني، ما تواتر قرآنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يبقى محمد أبو علي المنقول إلينا من قراءات من الصحابة كام؟ قناتين. إذا خالف الرسوم، يعني الرسوم مخالفات لم يتفق، ليست حقيقية، مخالفات ليست احتمالية، مخالفات حقيقية كده، يبقى نحمله على، تحمل على أمرين، إما على التفسير وإما على كونه نسخ قرآنا. تمام. والقسم الثاني اللي هو التواتر. القسم الثاني هو التواتر. يعني مثلا كلمة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، دي تفسيرية ولا تفسيرية؟ نبدو على القراءة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. تمام. فإن وقيل معناه فإن آمنوا بجميع ما، لا أين أنت؟ تمام أحسنت. نعم. وقيل معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم. يبقى ما معناها؟ ما ما ما لا ما حلو، على قلت إيمانكم مصدر. القول الأولاني ده بقى اللي انت حضرتك مصدر مصدري اللي في التجديد بقى. الله يفتح عليك. وقيل معناه فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، والباء زائدة. يبقى الأول كان مثل صلة، الآن الباس هي التي زايد هي. ماشي. كقولي وأوزي إليك بجذع النخلة. يعني وأوزي إليك بجذع النخلة. وأوزي إليك جذع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم. نعم. ده اللي حضرتك بالعكس. فقد اهتدى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة. قاله ابن عباس وعطاء، ويقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد آخذ في شق غيري، في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى لا يجرمنكم شقاقي، أي خلافي، دلالة عدمية. نعم. وقيل في عداوة، فإن في شقاق يعني في عداوة، دليل قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله. هذا كلام جميل جدا جدا جدا. نعم. يعني الآن شوف البغوي يفسر كلمة في شقاق، شوف يستعمله، يقول يعني في شقاق، فيأتي بالمعنى ويأتي ما يشهد له من القرآن. يقول أول في شقاق، واحد في خلاف، يبقى ده رأي الأولان. تمام. منكم شقاق يعني خلاف. تمام. اثنين عداوة، شاق الله يعني عاد الله. عاد الله. فهمت يا محمد؟ شفت البغوي رائع ازاي؟ ده إنسان كان يقرأ القرآن حقيقة، مش زيكم يقرأ القرآن حقيقة. شوف يأتي بالكلمة، يأتي معناه هنا ومعناه هنا، يفسر القرآن. هذا تفسير للقرآن بالقرآن رائع جدا. ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين. يعني وإن تولوا فإنما هم في عداوة وأيضا في خلاف ومنازعة. والله أثبت لهم هذا. صح. لكن المعنى الذي يعني من الممكن أن يستغل في هذه الأيام في التركيز على قراءة القرآن، كيف يقرأ القرآن، إن المفسر يأتي بالمعنى ويأتي بما يشهد له من القرآن. جميل. هذا هو الرأي. فسيكفيكهم الله يا محمد، أن يكفيك شر اليهود والنصارى، وقد كفى بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزة على اليهود والنصارى، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. جميل. طبعا هذه الكلمة فسيكفيكهم كلمة رائعة، يعني يدور حولها بعض الأمور الطريفة، لكن لا يمنع أن نذكر بعضا منها. مثل تعلم يا محمد أن اللغويين قالوا جمع الضميرين في كلمة واحدة استثقال، ولهذا كان قليلا في القرآن فلم يأتي منه إلا فسيكفيكهم أنلزمكموها فأسقيناكم. تمام. محمود أكيد لا يفهم شيئا، يعني لو سألتك الآن السؤال الذي سئل من الرشيد للضبي، هو راوي عاصم مفضل الضبي راوي عاصم راوي سيدنا عاصم كان عند الرشيد فالرشيد بيسأله سؤال لطيف والسؤال ده يعني أنا أتصور إن يعني كيف يسأل من الرشيد للضبي هو سؤال لطيف جدا لأن أنا سأسأله لمحمود فسيجيب عنه يعني دون شيء كان اسم في قوله فسيكفيكهم الله كان إيه؟ كان اسم اسم اسم يعني؟ أجب يا محمود أو يجيب محمد إن لم تجب أنت أجب تجيبه يا حسين فهم الله كم اسم في قول هذا هو السؤال سأله الرشيد للضبي كم اسم أنا قلت كم اسم نعم السؤال يعني يعني أنا كنت حاسس أنه هتعنف على السؤال الذي سؤال تقول لك كم اسم ولا كم ضمير كم اسم أنا قلت أنا لا أنا قلت كم اسم أنا قلت ما هو لك كم اسم ولا كم ضمير يا أستاذ ما هو مش ضمير ما الضمير أسماء أنا انت قلت كم كان ضمير الضمائر اجب يا شيخ عسى تفضل هم ثلاثه اين هم فسيكفي الكف الاولانيه الضمائر الاسم الاولاني يعني الكف الاولانيه والضمير اللي هو الاخير هم والكف برضه اللي قبل يعني الكف الاولى ضمير لا تجأج له يا رجل لا تجأج أنا هل سألتك ما سألتك قلت لا أجب أنا لا أدري أنا أسأل سؤالا يسيرا هذه كلمة فسيكفي كوم الله الرشيد حينما سأل الضبي قال له كم اسم في قوله فسيكفي كوم الله فسيكفيكهم فقط. اثنين دكتور يبقى الأخير الكاف والأخير أو الضمير الأخير. الكاف الأخيرة؟ أي. طيب على ماذا يعود؟ اقرأ يا محمود قول يا محمود. بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا محمود. يعني فسيكفيك الكاف الثانية ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضمير يعود على الكفار أو اليهود أو النصارى وما إلى ذلك وإذا وقفت على فسيكفيكهم فهناك اسم ثالث وهو الياء في قوله فسيكفي وهو ضمير يعود على الله تبارك وتعالى يعني إذا سئلت في قول فسيكفيكهم فقط دون كلمة اسم الجلالة معايا بذلك اسم ثلاثة فسيكفيكهم طيب هو ايه السؤال وينفع نوقع عن لا انا لو سالت قلت فسيكفيكهم فقط فسيكفيكهم يبقى عندي ضمير نعم ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ضمير يعود على الله تبارك وتعالى ضمير يعود على هو على المشركين السؤال عندي كم ضمير اذا هنا ثلاث او ضميران لو قلنا به فسيكفيكهم الله العرب يقولون الجمع بين ضميرين في الكلمة الواحدة استثقال يا محمد فهل هنا استثقال هنا أو في قوله أنلزمكموها أو في قوله فأثقلناكم الضمير مخالف هنا يا دكتور سؤال مخالف هنا أحد معين ولا نجيب مش كل الضمير مثلا ضمير إيه الضمير دي الضمير يعني انا فهمت ما كلامه طب وضحه هو يقصد انه لا اشكال في حاله اختلاف نوع الضمير فالضمير يعود على الغائب وضمير يعود على المخاطب وضمير يعود على المتكلم فلو اجتمعت الضمائر على هذه الشاكله فلا اشكال اما ان يكون الضمائر متعدده وكلها خطاب او كلها غيبه او كلها كده فهذه الاشكال طيب شكرا يا محمود ده ممتاز جدا يا حسن وان كانت هي ليست الاجابه لكن كلام جميل كلامه رائع يعني. انا نسيت سؤال لحضرتك ما كنت يقول خلاص واضح يسأل. طيب طيب ما دامت ان الكلمه جاءت في القران فليذهب كلام العرب الى حيث جاء، يعني ما دام ان الله عز وجل ذكر فلا استثقال. لا مو عايز يرد يوجه. لا هو ماشي انا عارف، انا اجابتي عامه. انا عارف لو ما هيرد بعدين يقال لك كما قال الدكتور فلماذا جاءت هذه الكلمات قليله في القران. يا مولانا لما اصل القواعد النحويه في الشغل الدكتور سامي بقى، لما اصل القواعد النحويه قواعد نحويه يؤتى بها من القران. انا لا احاكم القران الى كلام العرب، وانما احاكم كلام العرب الى القران. ما دام ان الله عز وجل قال فسيكفيكهم، هم يقولوا بقى اجتماع ضميرين، اجتماع عشر ضمائر. لا مش ذراع. طيب احسنت، جميل، كلام رائع جدا. هو فقط مسألة لا كلام كل، لابد ان نفرق في جمع الضمائر بين العدول عن الانفصال الى الاتصال، او العدول عن الاتصال الى الانفصال. طب ما يجي أستاذنا يكمل وفي الآخر لو ما فهمناش. يعني إذا اجتمعت الضمائر عدولا عن الانفصال إلى الاتصال حتى يكون الكلام أوجز وأخطر، ما كان استثقالا. يعني أصل الكلام لو أننا فككنا هذه الضمائر فسيكفيكهم الله، كان فسيكفيك إياهم الله. كذاك خلتنيه واتصال اختار غير اختار الانفصال. احسن. يعني احنا عدنا الان لو اننا فككنا الضميرين، ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وضمير المشركين، حتى لا نجمع بين ضميرين في كلمة واحد، فقلنا تقول ماذا؟ فسيكفيك، هذا ضمير واحد. نعم. اياهم هذا ضمير مشركين، لان اذا فصلنا الضمير جئنا بالعماد. يعني نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبدك. حينما أردنا أن نقدم الكاف الذي هو ضمير متصل مبني على حرف واحد، حينما أردنا أن نقدمه ماذا قلنا؟ إياك، جبنا إيا لتعتمد الضمير عليها، لأن الضمير لا يعتمد. نحن هنا فسيكفيكهم، أردنا أن نفصل بين الضميرين حتى لا نجمع بين ضميرين، فسننتقل من الاتصال إلى الانفصال. ماذا سنحتاج إلى عماد؟ تقول كلمة فسيكفيك إياهم الله، ازدادت ثقلا بكثرة الكلام وبكثرة الضمائر في الألفاظ الثلاثة أو في اللفظين. فهنا عدلنا عن الاتصال إلى الانفصال، أدى إلى ثقل أكثر وإلى إطالة الكلام أكثر، فرجعنا إلى الأصل. مش عارف تقول لي أنا فين الأصل كان أصل، ما فهمتش الفرق. الأصل دقيق، فهم؟ الأصل دقيق. أوضح له كده، هو مولانا شيخ محمد الأصل في الضمير أنه يؤتى. تعرف الإشكال أين أصلاً؟ قول له إشكال أين؟ أيوة نعم، إن اجتماع ضميران، اجتماع ضميرين فيه استثقال. تمام. فهنا اجتمع أكثر من ضمير فسيكفيكهم، فهذا هو الإشكال. يرد على هذا الإشكال بأن نقول الآتي: أولا، القاعدة الأولى التي ينبغي أن نكون على علم بها أن الأصل في الضمائر في اللغة أنه يؤتى بها لاختصار الكلام. الأصل في الضمائر أنه يؤتى بها للاختصار. جميل. دلوقتي فسيكفيكهم الله، حضرتك بتقول اجتمع ضميران وده فيه استثقال، قلت لك خلاص يا سيدي هريحك فك الضمائر دي. صح. يبقى هقول ايه الرائعه يا دكتور محمود؟ فتى يكفيك الله يا محمد اياهم، فبقت مشكله برضه اللي احنا هربنا منه وقعنا فيه. ايوه بالضبط كده، يبقى نرجع الضمائر ويبقى الاصل بقى على الايه؟ على الاختصار. تمام. دي جميل، احسنت، وصلت لها. طيب كمل. دي مشابهه لكلمه المد كان المسكر. رجعت إلى هذه من بداية أصلها إلى هذا الأمر فأصبحت فيه. ولذلك أنا أذكر منذ مدة طويلة أن أحدهم قابلني في شمون، فأوقفني وقال هناك آية ما أفهمها أو أراها يعني لا أقتنع بها، وكلما سألت إنسانا قالوا فعلا إحنا كيف نقرأه وفيها خطأ، هذا تخطئ خطأ في القرآن. فقال إن تتوبا إلى الله تتوبة ده ضمير مثنى ولا جمع؟ مثنى بالتأكيد. فقد صغت قلوب قلوب جمع قلوبكما. فده اللي هي السيدة عائشة لا قلب أو لا أكثر من قلب، قلت له قلب واحد. السيدة حفصة لا قلب ولا أكثر من قلب، قلبان. فهو كان يقول فقد صغت قلوبكما قلوبكما ولا قلباكما قلباكما صح إجابة آه. فقلت له طب ودي اللي مزعلك ليه؟ طب ما برضه والسارق والسارقة فاقطعوا، هو الواحد اللي بيسرق ليه ايدي؟ كنا لسعبين مشاهدين. لا بس دي غبي، دي نقطة دي نقطة. اسمع الإجابة دكتور احمد محمود. قلت الشيخ ايمن لما قال وكنا لحكمين مشاهدين، انا عايز اقول اقل إجابة واسهل إجابة واخطر إجابة ان اقل الجمع اثنان. فقد صغت قلوبكما على ان اقل الجمع هو اثنان، واستشهدوا بقى وكنا لحكمين مشاهدين وكده. لا بس استنى. طيب اسمع القاعدة الجميلة ده كان مظبوط ماشي، بس القاعدة الأخرى شوف يا محمد، هو الكلام ده أنا حاسس إن هو برضه بتاع أقل الجمع اثنين والإجابة دي يعني كلام أكل عيش يعني مش تمام. اسمع يا محمد، اسمع يا محمد عقيل. إذا جمع العرب أنا هذا ربط يمكن فسيكفيكهم. الآن عرفنا أن العرب لا تجمع اجتماع الضميرين في كلمة فيها ثقل، إلا أن هذا الثقل قد يكون خفة لأننا إذا فصلنا ازداد الثقل. جميل. القاعدة الثانية التي تتصل بهذا، كل كلمة جمع فيها تثنيتان أهو قلبا تثنية كما تثنية يديهما تثنية تمام. لنا في لغة العرب ثلاثة أوجه جمع فيها تثنيتان الإبقاء على التثنيتين يعني في لغة العرب يجوز أقول فقد صغت قلباكما إفراد الأول يعني أقولها إزاي قلبكما صح قلبكما فقد صغى قلبكما يجوز جمع الأول قلوبكما تمام دي قاعدة حلو جميل دي قاعدة أصلا. طيب أيسرها وأخفها الجمع فالفرض فالتثنية والأيسر على الترتيب جمع فرض إفراد تثنية يبقى القول جاء بماذا إفراد بالأيسر جاء بالأيسر تمام بقي الدلالة دخلت ماذا دي أهم حاجة بقى. دلالة بقى اسمع شو بقى من جمال القرآن لو أن الله قال كما في كلمة فتيكفيكم كان معنى جميل فقد صغت قلبكم كحش كلام أو قلبكما كحش كلام صح. لكن الإنسان منا له قلب واحد، هذا القلب يتشابكه الطاعة والمعصية، تتشابكه الأهواء والثبات على الطاعة والعباد بين الأصبعين ده تمام القدر. فالله تبارك وتعالى أبقى السيدة عائشة وحفصة على أصالة القلب النقي الطاهر، فجعل لهما قلبا طاهرا نقيا، ثم عرض لهما قلب اللي هو قلب التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم وأن القلب والغيره إلى ذلك، ثم قلب أنهما اختلف فيما بينهما في قدر هذا الأمر، فأصبح لكل واحدة ثلاثة قلوب في هذه اللحظة، قلب الإيمان الأصلي وقلب التظاهر الذي تغاير عن أصل ما خلقه الله وما فطره، والقلب في التناقض مع زميلتها فعبر بالجمع لاختلاف أحوال المرأة في هذه اللحظة. الله الله الله أحوال على ما تضحك على الشيخ محمد إذا ما بتبارك أضيف أحسنت برضو جميلة أنت بس واضح أحسنت القضية يبقى أنا ممكن أقول أحل حل يا سيدي أقول القاعدة الأولى التي قال بها العرب الكلام فين؟ الكلام الأولاني في ابن عطي يعني عاوز يثبت المعلومة اللغوية المحرر وليد ابن عطي اللي العرب إذا جمعت بين تثنيتين في كلمة محمد لك الطريق ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه. إما إفراد الأول وتثنية الثاني وإما جمع الأول ثابت على طول وإما جمع الأول وإما تثنية الأول. أي حد بيسألنا بنقول المعلومة دي ماشي. في كل تثنيتين في كلمة وده من جمال القرآن وبرضه من جمال القرآن إن إنسان يقرأ ويجف عنده يعني هذا رزق له يعني يقول فقد صغرت قلوبكم يقم قلب تمام وتبقى رجل مسألة لماذا اصطفى الله تبارك وتعالى خذ بالك احنا عبدين في كل تنوع لغوي اصطفاء لأحد الأوجه هذا يحتاج إلى دراسة كل تنوع في لغة القرآن كل تنوع لغوي ما دلالة اصطفاء أحد الأوجه هو في دلالة اصطفاء استعمال صح ونجيب هذا يجيب هذا تمام ماشي لكن يبقى لماذا اصطفى هذا تمام فضل نقول بقى ولكن أبقى اختار القرآن الجمع جمع الأول وبقاء الثاني مثنى لاختلاف القلوب فكأنهم لكل واحدة منهن صار قلب تنوعت بعدد قلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ما هو ضربت هنا لا لا لسه وقت ما جاش أقول ساعة لا طبعا هناخد هذه احنا خلص لحد الجوز خلص لحد الجوز على الأقل اتفضل هناخد بس لحد الجوز بس اتفضل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون نعم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله نعم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تمام. قوله تعالى صبغة الله قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن دين الله جميل هذا أول معنى كلمة صبغة الله ما معنى كلمة صبغة الله دين الله واحد وإنما سماه صبغة اسمع بقى شوف الجميل اسمع يا بني لماذا سمى الله دين الله صبغة هذا هو المعنى الجميل في اختيار في اصطفاء اللفظ يعني كان يقول دين الله يعني شوف الإنسان إنما يصبغ بالشيء الأثر يبقى للدين أثر الدين ليس ظاهرا وباطنا وباطن. أو صبغة الله اسمك شوف معدلين وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغة على الثوب جميل يبقى لابد إذا هو القرآن يقول بأن الدين لابد أن يظهر أثره على الإنسان أحسان وسماه صبغ جميل ومن لم يرى للدين أثرا عليه فليراجع دينه فده تتمة البغاء تمام وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب جميل هذا تمام رائع جدا وقال مجاهد تنهى فطرة الله تمام يبقى الرأي الثاني وهو قريب من الأول نعم ثلاثة وقيل سنة الله أو سنة تمام وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم تمام قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم نعم ولد فأتى عليه سبعة أيام إيه حينما تقتل يا بني حينما تقتل الولد الرجل كان يقتل قبل ذلك لابد أن تصبغ بالدم هذا أثر أنا فقط سنسأله الآن سؤالا جميلا هو ما الفرق بين قوله تعالى صبغة الله سنة الله. سنة الله جاءت في القرآن. قال سنة الله التي قد قالت من قبل ولا صح. سبحان الله. شوف الإنسان المتدين حينما يدعي التدين ولا أثر له الله يخاطبه إنه يريد صبغة. هم قالوا كونوا هودا أو نصارى دينكم هذا لا تزال. أين أثر الدين الذي يمنع الحسد وقد حسدتم، الذي يمنع الحقد وقد حقدتم، الذي يمنع البغضاء وقد بغضتم، الذي يمنع الكراهية الذي يمنع الكذب وقد كذبتم. يعني كانوا يبكتهم هذا دينكم أرين الأثر صبغتها. أما حينما يتكلم من تدين وإنما يحتاج إلى الاعتبار بما سبق يقول سنة الله التي خلقت. شو جمال القرآن طريقة. يعني سبقى طريقة، طريقة الله في الأمور كلها لك. أنت حينما باعتبار المخاطب، باعتبار المخاطب أنت حينما تبتلى فنقول لك سنة الله في الأنبياء، لكن لا أحتاج منك صبغة الآن. تمام فضل. قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى وهو نصب على الإغراء يعني الزموا دين الله. قال الأخفش هي بدل من قوله ملة إبراهيم يعني يجري فيها. نعم هي صبغة الله. بدل من قوم أين هي ملة إبراهيم بل ملة صبغة. تمام نعم أحسن. طيب صبغة لو سألت شيخ فوزي على أي وزن فنقول فعل، ما معنى التاء فيه؟ ما معنى التاء وما المراد بفعل؟ هنا فعل بمعنى مفعول، يا سلام. صبغة بمعنى مصبوغ، ذبح بمعنى مذبوح، ولذلك وجاءوا بذبح عظيم مذبوح بمذبوح عظيم. يبقى فعل قد يأتي بمعنى ايه؟ مفعول يعني الصبغة. طبعا اختبار ما احب في حد صغير دي. يبقى انا عندي فعل قد يأتي بمعنى ايه؟ مفعول ذبح. وجاءوا بذبح يعني ايه؟ بمذبوح عظيم. صبغة الله يعني مصبوغ الله. تمام. طب وهي دي معنى صبغة الله يعني الزموا صبغة الله مش لا يعني هذا الدين مصبوغ الله يعني الله تبارك وتعالى صبغه على اهله. وما درست واذا كانت لاراده الوحده واذا كان بمعنى الزموا يقصد فبينه تفسير النص الزم ده النص اتكلم على كلمه دلاله الصرف دلاله الكلمه فعل صبغة هل صابغ ولا مصبوغ؟ مصبوغ. والتاء لإرادة الوحدة يعني صبغة كل واحد؟ لا يعني صبغة واحدة دين واحد. يعني هذا الصبغة لن يختلف من من شيء لشيء هو واحد. فإعرابها مفعول مطلق ووزنها فعل ودلالتها مفعول وتاؤها يراد بها الوحدة ومفعول مطلق أو بدل كما قلنا. يبقى لها إعراب ولها دلالة وزن ونوع لها عرفناه. بس الإعراب ولا ما يذكر البغى هنا مفعول مطلق دي أنا أضفته يعني. طب مفعول مطلق ماشي ونحن له عابدون مطيعون. نعم. قل يا محمد لليهود والنصارى أتحاجوننا في الله أي في دين الله؟ والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة وذلك بأن جميل. هنا ده فرق جميل ملمع رائع بين احنا عندنا في القرآن الكريم حجاج جدال مراء صح. طبعا انتم تعلمون ان الحجاج لم يرد الا فعلا في القرآن الكريم ولم يرد منه اسم وقد جاء في 13 موضع الحجاج. يعني ما عندنا في القرآن اسم الحجاج. قلوا فعل أتحاجوننا يحاجوك حاجتم. أنا بس أعجبني البغو في فرق بين الحجاج والمجادلة رائع جدا. الجدال جاء في القرآن في 29 موضعا على 3 أشكال، صح؟ الفعل من جي فعل تجادلك في زوجك، تجادلك فإن جادلوك فقول نعم وجادلهم بالتي أحسن. طيب وعندي كلمتين جميلتين جدا يعطيك يعني أو يعني ترى فيهما رحمة الله على عباده. عندي فعل الجدال يجادل تجادل وما إلى ذلك، وعندي لي كلمة جدال وعندي كلمة جدل، صح؟ جدال اثنين، جدل اثنين، يعني الفعل كام؟ إذا أخذنا من 29 موضعا 4 بقى كام؟ 15. يبقى عندي فيه جدال وفيه جدل. مثلا الدكتور محمود يسألك سؤال رائع، يقول لك إيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج ولا مجادلة في الحج، إنما غير إيه؟ ولا جدالا. بينما قال ما ضربوه لك إلا جدلا ولم يقل إلا جدالا، صح؟ الموضع الثاني قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولم يقلوا فأكثرت جدلنا، صح؟ والموضوع الثاني في الجدل هو إيه؟ أحسنت، وكان الثاني أكثر شيء إيه؟ جدل. الله يفتح عليك. يبقى أنا عندي أين رحمة الله هنا؟ عند الآن اسمع شيخ أيمن الحزبي، عندي فعل الجدال. أنا كله عجبني من إيمان البغوي حينما فرق بين الحجاج والمجادلة بتفريقة رائعة، سنقرأها الآن. أيوة ماشي. يبقى عندي الحجاج لم يأت إلا فعلا، الجدال أتى فعلا وأتى جدال وأتى جدلا. جدال مصدر، جدل اسم مصدر معايا، والجدال أعلى وأقوى من الجدل. ومن رحمة الله في الحج أنه أدخل النفي بلا النافية الجنس على الجدال حتى يسمح فيما كان جدلا، أي أيصر لأن الإنسان لا يستطيع أن يتقبل الكلية. حتى إذا وقع في الجدل جدل غضب عنه. شوف لو أن الله قال عمد. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل، صعب جدا، لن يستطيع. بل وزاد تخفيف الله عز وجل عندما جاءت قراءة أبي جعفر ولا جدال في الحج. نعم أحسن دي. تمام، ولا جدال. قد قبلك شوف فرق بين الجدل والجدال، هو نفى الأعمق الأقوى ليسمح بالأقل، لأن النفس البشرية يصعب عليها أن تتركه بالكلية، فالله أنزل النفي عن المبالغ فيه رحمة للعباد. شوفوا جمال القرآن في اصطفاء الكلمة. شوفوا ما حد يقول بقى جدال وجدلا، وأيضا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في الصغير والكبير، يصير يجادل في كل حاجة، جدل بكلمة جدل. نعم قد تتوافق خواص الآية، لا ننكر هذا، لكن شوف يعني أنه يجادل في الصغير والكبير. الآن الفرق بين ماذا؟ بين الجدال وبين الحجاج. الإمام بغو جعل فرق رائع، قال الحجاج فيما يكون في أمر الدين. قال الجملة أتحاجوننا في الله، أي في دين الله، والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة. يبقى عندي ده قيد فعل رائع، يعني أنا سبحان الله أنا أعجبني البغو جدا حينما قال لا أدري هل فعل ما فعلت في أنني جمعت آيات الحجاج كلها وآيات الجدال وخرجت بهذه، يعني لا أدرك ماذا صار، هل هذا الرجل وفق لهذه الجملة أو أنه وقف على آيات القرآن كما وقفت أنا. إنه قال إن الحجاج مجادلة في أمر الشرع في الله، ده الحجاج. الجدال في الدين، ما يقوله في الشرع، أنا قلت في الشرع أو في الدين، في الدين او في الشرع. طيب انا وهمت، الجدال مخاصمة ومنازعة، والغرض من الانسان ان يثبت نصره وهزيمة غيره، سواء كان في دين او في غير دين، مبني على مسألة النفس فقط. وذكر ابن جرير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تحاجك مش تحاجك لأنها كانت تبحث عن نفسها عن أمرها هي فاختارت تجادلك تمام وذلك بأنهم قالوا نعم وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقوى فنحن أولى بالله منكم فقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم أي نحن وأنتم سواء في الله فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي لكل واحد جزاء عمله فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون نعم. قال سعيد بن جبير الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله قال الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك سلم يا رب والإخلاص أن يعافيك الله منهما جميل جدا قوله تعالى أم تقولون يعني أتقولون صيغة استفهام ومعناه التوبيخ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء لقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وقال بعده قل أنتم أعلم أم الله وقرأ الآخرون بالياء يعني يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل له قل يا محمد وأنتم أعلم بدينهم أم الله وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ومن أظلم ممن كتم أخفى شهادة عنده من الله وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كرر تأكيدا وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الأول إلا أننا قبل أن ننهي الحديث لابد أن نقف مع هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه الآية كررت كما تعلمون جاءت الأولى رقم 34 و100 يعني 134 والثانية 141 يعني منهم كم آية؟ ستة آيات سبعة ما هي السابعة هي السابعة تسأل عما بينهم لماذا كررت قال الإمام البغوي رحمه الله تأكيدا بأول دلالة التكرار تأكيد لماذا التأكيد التأكيد ليس كلاما يقال وهكذا التأكيد لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماما بما تضمنه لزيادة في رسوخ مدلوله يعني أنت تريد أن ترسخ هذا الأمر في نفوس السامعين فتكرر يعني حينما يقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يريد أن يؤكد وأن يرسخ في نفوس المستمع أو نفوس القارئ نعم الله عليه فبأي آلاء ربك تكذبان فبأي آلاء يبقى التأكيد ليه ليرسخ في قلبك يا محمد تمام ويل يومئذ للمكذبين كلا سيعلمون بدأ دلالة التوكيد الأول هذا أول قول في إيه لماذا أكثر الرأي الثاني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الأولى لإثبات ما نفوه من دين الإسلام الذي وصى به إبراهيم ويعقوب يعني ما يقالوا كونوا هودا أو نصارى إيه الآية الأولى كنتم سواداء وقالوا كونوا هودا لا تحسن إبراهيم وصى به إبراهيم لا إنه كان يهودي أو نصراني هنا وقولوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تقول بل ملة إبراهيم فعندي آية جاءت لمسألة تأكيد نفيهم أو تأكيد نفي الله تبارك وتعالى هذه المسألة وأن إبراهيم وصى بنيه بالإسلام وبالكلمة التوحيد فقالت تلك أمة قد قالت لها ما كسبت لكم ما كسبت كل آية جاءت لتأكيد معنى غير وأما الثانية يعني اقرأ انظر لقبل الآية الأولى وانظر لقبل الآية الثانية أكد أمرا هنا وهنا أكد أمرا آخر هذا فاهم مفهوم بعد الآية الأولى ما أنا لا أنا أنا الآية ليست لا أذكرها الآن، يعني لو فتحتم المصحف ممكن ترونها. ووصى بها إبراهيم بني وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفى نفسه ولقد صفى نفسه قال له رب واسم قال أسمت رب العالمين وصى بها إبراهيم بني. يبقى تلك أمة قد خلت في مسألة التوصية. التوصية الثانية بقى في القويب كانوا هودا أو نصارى تهتدوا تلك أمة قد خلت، يعني كل وعدة في أمر إلا العدو يقول بقى عشر وقت. الآية دي وده من إعجاز وجمال القرآن الشيخين، تلك أمة قد خلت، ما هذه الأمة؟ الأنبياء الذين سبق ذكرهم. على كل احتمال بقى لو التكرار، هل الأنبياء ولا هم اليهود والنصارى ولا وما إلى ذلك مستبق. هذه الآية أيضا استعملها العلماء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده من جمال القرآن إن بيسموه عندنا الاقتباس، بيسموه عندنا التضمين معايا، بيسموه أمثلة أو أسماء مصطلحات كثيرة. الآية دي كانت جمال إيه؟ تعرفون حمزة الزيات؟ نعم. حمزة أحد قراء العشرة، نعم. يعني الذي جاء بعد عاصم، يعني هو الذي تولى الإقراء، لا تنم يا محمد، الذي تولى الإقراء بعد عاصم الذي تولى الإقراء بعد إيه؟ بعد عاصم، يعني عاصم بعد أن جاءت إليه رياسة طرف حمزة الزيات في القرن الثاني، حينما جاءه، حينما كان يسأله التلاميذ عما وقع بين عمر بين علي وبين معاوية ومن منهما أصاب ومن منهما أخطأ، كان يقول هذه الآية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسأل عما إيه. ده منهج تربوي أخلاقي في الحكم عمن سبق عموما. والعلماء له اتجاه هذه المسألة خمسة أقوال أو خمس إجابات. إجابة سيدنا حمزة وهي التي أجاب بها أحمد بن حنبل أيضا حينما كان يسأل عن هذا فيقول تلك أمة، حمزة كان يقولها، أحمد بن حنبل كان يجيب بها، عمر بن عبد العزيز كان يجيب بها. يبقى هذه الآية، نعم كثير، هذه الآية كانت عمدة يا محمد، عمدة إجابة سؤال. أنا عاوز نتعلم بقى كيف كان سلفنا يجيبون عن مثل هذه الإشكالات. إذا سألك واعد أجب كما أجاب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما إيه عما كانوا يعملون. الإجابة الثانية إجابة سيدنا، نعم، تلك فتنة نجى الله منها سيوفنا فلا نخافها بأس منها. هذه إجابة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، كان يقول هذه الجملة، وكان حسن البصري أيضا يعني فتنة طهر الله دماءنا من الخوض فيها، فلما نلوث ألسنتنا إيه بذكرها، أو فلما نلوث نفسنا بها. تمام. جعفر الصادق كان يجيب بإجابة أخرى بآية أخرى، أنا بس برضو الأمثلة كيف العلماء كانوا يجيبون عن مثل هذه الإشكالات. كان يقول قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. شوف العلماء حينما يوظفون القرآن الكريم للإجابات، لكن أن نتدخل وأن نتكلم وأن هذا أخطأ وأن هذا وأن هذا وأن هذا وما خطأش وجرح أبو حنيفة كان إذا سأله واحد كانت إجابته صعبة جدا، فكان يقول إذا سألك الله، إذا وقفت أمام ربك سيسألك عما كلفك ولم يسألك عن أمور هؤلاء. ثم معنى تلك أمة قد خلت، وطبعا بعضهم كان يقول حينما يأتيه أيضا هذا السؤال فكان يقول أما أجدر بك أن تقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، لأنك إذا خطأت واحدا وصوبت آخرا فقد جعلت للذي من ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى عندنا خمس إجابات في مثل هذه الأسئلة، اجمعها لي مرة أخرى. أول إجابة وهي ما أجاب بها أحمد، ده أكثر علماء، أحمد بن حنبل وحمدة بن حبيب بن زياد وعمر بن عبد العزيز تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثاني إجابة هي ما أجاب بها جعفر الصادق عندما سئل قال قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. الإجابة لا يضل ربي ولا ينسى الإجابة التي بعد ذلك ونسيت يعني من قال لا لا عليك اللي هي والذين جاءوا بعدما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طهر الله تلك فتنتكم طهر الله سيوفنا أو منها فلما نوّس لما نروس السنتين بالخوض فيه. تمام. والإجابة بتاعة سيدنا أبو حنيفة طبعا كان يقول له واحد يقول سيسألك الله عز وجل عما كلفك لا عم لا عن هؤلاء. تمام. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى الله فاتمة حسن. جميل جدا. يعني من أجل تدور رائع حضرتك قلت عن الجمعة عزيز.